العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وثالثها المرفوع وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تكريم، سواء كان إسناده متصلا أم منقطعا. هذا الأمر الثالث أو النوع الثالث من القسم الأول. ذكرت قلت القسم الأول وهو المشترك من الأحاديث المشتركة، هناك أنواع وأقسام. ذكرنا القسم الأول وهو المسند، وذكرنا القسم الثاني المتصل وهو الحديث المتصل، وهذا القسم الثالث وهو الحديث المرفوع. الحديث المرفوع، فما المقصود بالحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع هو الحديث الذي يضاف إلى المعصوم. يضاف إلى المعصوم كيف؟ حينما أقول فعلا معصوم، الآن أضفنا الفعل إلى المعصوم، هو فعل المعصوم، قول المعصوم، أضفناه إلى المعصوم، تقرير المعصوم. وهذا عبارة ما راجعت معنى السنة، معنى السنة هكذا هي فعل معصوم، قول معصوم، تقرير معصوم. لكن الآن نحن نتحدث عن الحديث، الحديث يرفع إلى المعصوم، الحديث يرفع إلى المعصوم، قول معصوم، فعل معصوم، تقرير معصوم. هذه العبارة الآن عرفنا كيف ما أضيف إلى المعصوم. نكتب التعريف على اللوح وهو ما أضيف المرفوع الثالث المرفوع، وهو ما أضيف إلى المعصوم. ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تكريم، أو تكريم سواء كان إسناده متصلا أو منقطعا. نشوف هذه المقاطع حتى نعرف ما المقصود، ما أضيف إلى المعصوم، ما أضيف إلى المعصوم. يمكن نقول قول المعصوم، قول المعصوم. الآن قول المعصوم هذا القول المضاف إلى المعصوم، القول المضاف إلى المعصوم. إذن هو الحديث الذي يضاف إلى المعصوم، ويسند إلى المعصوم، ممكن ما يضاف إلى المعصوم، ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل. فنقول قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. قول المعصوم ماذا؟ قول المعصوم بأن يقول فرواية أنه عليه السلام قال كذا، قال الإمام الصادق، قال الإمام الباكر، قال هذا هو المقصود. يقول أغار الرواية قال الإمام كذا، لكن الآن قال الإمام كذا. فعل المعصوم، الفعل فعل المعصوم، بأن يكون فعلا والمتصل ها وهذا المرفوع الان إلى الحديث المرفوع والحديث المرفوع. النسبة بين هذه الأحاديث كيف المرفوع والحديث المرفوع ما هي النسبة بينهم؟ النسبة بين الحديث المرفوع اكتب هكذا النسبة بين الحديث المرفوع والحديث المتصل ما هي النسبة؟ من دلالة التعريف نحن عرفنا الحديث المتصل. الحديث المتصل من مقصود منه؟ نحن بيناه الحديث المتصل ويسمى أيضا الموصوف. قلنا هو من سفر إسناده إلى المعصوم أو غيره. لما رجعتم إلى التعريف من سفر إسناده إلى المعصوم أو غيره وكان كل واحد من روايته سمعه ممن هو فوقه أو مما هو في دون بمعنى السماع. ضربنا مثال ذلك كنا مثل الرجال ومثل المناولة وما شابه ذلك. سواء كان مرفوعا للمعصوم او كانت موقوفا هذا ما ذكرناه في تعريف الحديث المتصل. اما الحديث المرفوع فلا تعرفه. الان النسبه بين الحديث المرفوع وبين الحديث المتصل النسبه بينهما العموم من وجه هذه نسبه العموم من وجه شو يعني صدق كل واحد منهما مما صدق عليه الآخر أي صدق كل منهما مما صدق عليه الآخر هذا يسمى الحديث نسبة بينهما يعني هناك نسبة العموم والخصوص من وجه العموم مثل الطائر والأبيض هنا نقطة التقاء ونقطة الشراء أين يجتمعان يعني مادة التفاضل مادة الالتقاء أين يلتقيان مادة التفاضل مادة التفاضل أين يتصالحان ماذا يتصالح اذا كان الحديث متصل للاسناد اذا كان الحديث متصل للاسناد وهو وارد معقول او شو يصدق عليه الاتصال ويصدق عليه الرد يصدق عليه الاتصال ويصدق عليه الرد الاتصال ويصدق عليه الرد لا يصدق عليه الرد لانه التعليم يجبره عرفنا الحديث المتصل من مقصود من الحديث المتصل ما اتصل اسناده الى المعصوم طيب الان المرفوع ما اضيف الى المعصوم من قول او فعل او تكريم سواء كان اسناده ايه متصلا اذا هنا هذا الاسناد ايضا متصل فيشمله التعريف يشمل كل من الحديث المتصل و الحديث المرفوع فهمتم؟ هاي مادة الاجتماع يبقى ماذا؟ مادة الاجتماع يبقى مادة الاجتماع مادة الاجتماع الأولى أين؟ مادة الاجتماع الأولى لا يختص المتصل مادة الاجتماع المتصل بمتصل الإسناد بمتصل الإثنان على الوجه المقرر بالتعريف. ها بتعريف من؟ بتعريف المثبت على الوجه المقرر في تعريف المتصل مع كونه موضوعا على غير المعصوم. رأيك أن التعريف المتصل مرة ثانية رأيك أن التعريف المتصل قلنا متصل إثنان وهو غير المعصوم أو غريب. سواء كان مرفوعا الى المعصوم او موقوفا على غيره او موقوفا على غيره كن موقوفا على غير المعصوم يعني. فاذا كان الحديث المتصل متصل الاثنان لكن موقوف على غير المعصوم موقوف على غير المعصوم هذا يختلف على الوجه المقرر هذا على الوجه المكرر في تعريف المتصل طبعا مع كونه موقوفا على غير المعصوم هذا يختلف عن عمل يختلف عن الحديث المرفوع يختلف عن الحديث المرفوع لان الحديث المرفوع شنو ما اضيف الى المعصوم من قبل او بعد التكريم سواء كان اسناده متصلا او منقطعا هنا مرفوع لكن هنا مرفوع فصار مثل اختلاف. الان نقطة الاختلاف الثانية أو نقطة الاختلاف الثانية هذه النقطة الأولى هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية يختص المرفوع ويختص المرفوع بما أضيف إلى المعصوم بإثنان المتصل. لو رجعت الحديث المتصل الحديث المتصل لم يكن متصلا وإنما الحديث مرفوع مرفوع إلى المعصوم هنا منقطع هنا موقوف المنقطع غير الموقوف فصار مثل اختلاف البيت هذا المنقطع يختلف هذا المنقطع اختلاف المرفوع عن المتصل. إذا ثبت أن النسبة بين الحديث المرفوع وبين الحديث المتصل نسبة العموم والخصوص للوجهين. الآن نأخذ نقطة التقاء يرتبطان بالحديث المتصل فيما إذا كان متصل إثنان ورواية المعصوم فيطلق عليه أهل الانقطاع. فهمتم الآن؟ إذا كنا نقطة التقاء ونقطة الافتراق الأولى هذه ونقطة الافتراق الثانية هذا. فالأولى يختص المتصل بمتصل الإسناد على الوجه المقرر في تعريف المتصل مع كونه موقوفا على غير المعصوم هذا يختلف عن تعريف المرفوع. أما بالنسبة إلى المرفوع يختص المرفوع بما أضيف إلى المعصوم لكن بإسناده منقطع بإسناده منقطع هذه المادة الافتراق المرفوع عن المتصل. فهمتم الآن؟ هذه النسبة بين الحديثين الحديث المتصل والحديث المرفوع. طيب ما هي النسبة بين هذين الحديثين وبين الحديث المتصل؟ يعني قرأنا القسم الأول المتصل الحديث الأول كتبنا عن هذه الأقسام الأول المتصل الأول واحد الحديث المتصل الحديث الثاني ما هو المتصل الحديث الثالث المرفوع. فما هي النسبة بين هذه الحالتين؟ الآن عرفنا النسبة بين الحديث المرفوع والحديث المتصل يبقى عندنا النسبة بين هذه الحالتين هي الحديث المتصل والحديث المرفوع والحديث المتصل النسبة بينهما العموم المطلق العموم المطلق يعني المتصل والمرفوع أعم مطلقا من الحديث المتصل العموم المطلق هاي النسبة بينهم. ألف أن الحديث المثبت والمرفوع أعم مطلقا من الحديث أي حديث من الحديث يعني يلزمان على الحديث المثبت لكن الحديث المثبت لا يلزم ذكر خلال التعريف تعريفهما يشمل المثبت لكن المثبت لا يشملهما. هذه مسألة العموم المطلق فهمتم أنا مسألة الإنسان والحيوان كل إنسان حيوان ولا عكسه فنقول هكذا يعني هما يلتقان عليه وهو لا يلتقان ولا يلتقان عليه لأنه ثلاثة أحاديث كلها لا تشترك بالحديث اللي يتصل الإسناد إلى المعصوم لكن المتصل يختص بأنه موقوف على إمام المعصوم والمذكور يختص بحالة الانقطاع. هذه الثلاثة أقسام عرفنا بالنسبة بينهما. انتهينا من هذا القسم الثالث نأتي إلى القسم الرابع. القسم الرابع أو الأمر الرابع من الأحاديث المشتركة. القسم الرابع من الأحاديث المشتركة وهو الحديث المعنعن. الحديث المعنعن. ما المقصود من الحديث المعنعن؟ يعني دائما أنتم تسمعون أنه يقال في سند الرواية فلان عن فلان فلان روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الكتاب عن صدره يقول يعني من دون السماع من دون أن يقول قال سمعت فلان ومن دون التحديد بأن يقول قال حدثني فلان لأن يقال في الحديث فلان روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان. أنتم تعلمون ما يسمى فلان يقدم بين تعلمون عن معنى عن وهذا معنى عن يشوف اسم فاعل واسم مفعول اسم مفعول لو كان معنى عن يكذب لو كان معنى عن يكذب لكان اسم فاعل أما هذا معنى عن شوف اسم مفعول من اين من عن عن مأخوذ من عن عن عن عن من هنا جاء التسمية باعتبار ان الراوي يروي عن لان الراوي يروي عن فلان عن فلان روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره هذا الحديث المعنى اذا ما هي الحديث المعنى هذا القسم شو هذا الحديث المعنى الحديث المعنى وهو ما يقال في سنده ولا أمون عن فلان تمام كل ما يقال في سنده فلان عن فلان معنى من غير بيان للتحديد او استماع يعني لا يقول روى فلان عن فلان قال حدثنا فلان لا يقول لا يسمى معنى اذا قال حدثنا فلان او اذا قال روى فلان عن فلان قال سمعته فلان هذا لا يسمى معنى يعني من غير اعتبار للتحديد موثق يعني الان شو معنى العنعنة هذا من غير بيان للتحديث والأخبار والسماع من غير تحديث من غير بيان للتحديث يعني لا يقول حدثنا ابتداء يقول روى فلان عن فلان إذا قال حدثنا فلان هذا يعني خبر. وكذلك الأخبار، إذا كان روى فلان عن فلان قال أخبرنا، هذا أيضا لا يسمى معنى. أو إذا كان روى فلان عن فلان قال سمعت فلان، هذا أيضا لا يسمى معنى. لا، لابد أن يكون فلان عن فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان. الآن عرفنا معنى التسمية، يعني وجه التسمية بما هو الاعتبار أنه يروي عن، أنا عن جاءت عن عن عن، هذا يسمى معنى. فدائما إذا تجد في الرواية قال روى روى صدوق بكافي أو بغيره روى عفوا سلسة الفقيه لمن لا يحضره الفقيه روى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى الحديث المعنى. هذا الحديث المعنى، هل الآن من ناحية الإسناد من ناحية الإسناد هل هو في حكم الإسناد حكم إسنادي هل هو من قبيل المرسل من بين أحدين هل هو من قبيل المرسل أو من قبيل المنقطع أم لا؟ لا، هناك قول، هناك قول بها ما لم يتبين استخدامه عن عن عن، إذا لم يتبين استفاده، إذا لم يتبين استفاده بغير من الرواة، بغير من الرواة فحكمه حكم المرسل من ناحية الإسناد، حكمه حكم المرسل وحكم المرسل، هذا قول. ما لم يتبين استفاده، ما لم يتبين استفاده فحكمه حكم المرسل وحكم المرسل. صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله عليه وسلم لأنه يقول عن فلان، عن فلان لأنه فلان، لما يقول عن فلان العمعنة هي من ناحية اللغة أعم من الاتصال، تشمل الاتصال وغيره، يعني من غير بيان الاتصال، من غير بيان التحديد، من غير بيان الإخبار، من غير بيان للسمع، وربما يكون هو سمع وربما سمع التحديد أو ربما قال أخبرنا، لكن هنا عن لما يقول عن فهو عن، فالمعنى شامل عن، إذا كان المعنى شامل يعني يمكن أن يكون عن تحديد متصل ويمكن لا يكون، يعني يمكن أن يكون الراوي قد سمع ويمكن أن لا يكون، لذلك المعنى هو أعم من المتصل، لكن متصل الإسناد سلسلة الرواة المتصل ذاته واحد متصل بالثاني، واحد مربوط بالثاني كأنه حلقة حلقة مترابطة إلى آخر السبب، لكن هنا لما أقول عن ربما يحصل انقطاع هنا، يعني ربما يكون عن هذا الأول يروي عن هذا هنا الانقطاع يحدث في هذه الحاله، هل الكلام هل المتصل هنا هل المتصل الاثنان المتصل الاثنان المتصل حلقه مترابطه، راوي يسمع عن راوي ويحدث عن راوي معه، اما لما اقول عن ربما يكون سمعه ربما يكون سمعه وربما لا مباشرة من هنا إلى هنا، إذا كان من هنا إلى هنا شو شيء حكمه؟ حكم المنقطع وحكم المرسل، يكون حكم المنقطع وحكم المرسل، فهمتم الآن؟ فلذلك هذا قول عن الأقوال، إذا القول الأول في القول في حكم الإسناد، إسناد المعنى وتلزمه حكمه المعنى المعنى المعنى، يعني هل هو مسند أم غير مسند، هل هو مسند الإسناد أو غير مسند الإسناد، الآن نحن الآن نقول ماذا الإسلام المرتد أم لا؟ هذا كلام فاختلفوا فيه، فقيل هو مرتكب المرتد. والمرتد متى نحكم عليه بأنه ليس مرتدا وليس منقطعا؟ إذا تبين الاستفسار علشان فنقول إلا إذا تبين الاستفسار. الاحتلال في حكم الإسلام عنه هل هو مسلم مرتد الإسلام أم لا؟ فهنا قول هو من كبير مرتد المنقطع إلا إذا تبين الاعتصام. لماذا؟ لأنه قلت المعنى أعم من الاعتصام، لأن المعنى أعم من الاعتصام، أعم من الاعتصام. هذا القول الأول. طيب ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ هل هو من قبيل المرتد أو من قبيل المرتد من المنقطع أم ليس من قبيل المرتد من المنقطع؟ ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين وعلى تعبير الشديد الثاني يكون ربما يكون إجماعا ربما يكون إجماعا أنه متصل إذا أمكن اللقاء تستعمل إذا أمكن اللقاء. اللقاء شو؟ اللقاء يعني لقاء الراوي عن من راوي الراوي الأول على واحد على اثنين وراء ثلاثة عن فلان. كل واحد من هؤلاء واحد يلتقي بالثاني. شكراً؟ لا بد من اللقاء، اللقاء الراوي بالراوي. إذا يجرون في هذا. طيب، الآن والصحيح الذي عليه جمهور المحدثين بل كان أن يكون إجماعا أنه متصل المعنى يعني حديث المعنى أنه متصل إذا أمكن اللقاء إذا أمكن اللقاء. ما معنى أمكن اللقاء؟ يعني ملاقاة الراوي الذي يروي بالعنعنة مراقاة الراوي بالعنعنة لمن روى عنه. هذا المقصود مراقاة الراوي بالعنعنة لمن روى الخبر عنه. طبعا بل كاد أن يكون إجماعا. نعم، أي ملاقاة الراوي بل عن لمن رواه عنه. يعني لمن روى الحديث عنه. الآن لما أقول روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا فلان الذي يروي عنه لابد من لقائه، سواء كان هذا معصوما أو لم يكن معصوما. هو يروي الخبر عن فلان، يروي الحديث عن فلان، لابد من لقائه، لابد من الملاقاة بينهما أو تعرف الملاقاة، لابد منه. يعني إذا لقاه شو؟ يعني يسمع منه، يعني يحدثه، يعني يقول له، فلابد من ملاقاته حتى يروي عنه. سواء كان الراوي الأول معصوما أو لم يكن معصوما. طيب، هذا لا يوجد شرط مشروع، وشرطه شروط. هذا له شرط، شرطه ما هو؟ لابد أن يكون هذا الراوي بريئاً عن التدليس، مع براءته عن التدليس. على شرط لابد مع براءته عن التدليس. لماذا؟ يعني كيف مع براءته عن التدليس؟ يعني هذا راوي العلانة، راوي الحديث المعين، لابد أن يكون بريئاً عن التدليس، غير متهم بالكذب بعبارة أخرى، غير متهم بالكذب، لأنه لو كان مدلساً، كثير من الرواد كانوا مدلسين، كانوا يضعون على الأحاديث ويدلسون لأنه لو كان مدلساً ومعروفاً بالتدليس، فلا يتحرج، لا يتحرج عن الكذب عما روى. يعني يمكن أن يدلس ويكذب، مثلا الآن أقول روى فلان الشيخ زيد عن جماعة الحسين، عن الشيخ أبي بكر، عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، عن السيد علاء الدين، عن السيد العلوي، عن عن عن ها؟ وعني أنا روايت عني أنا وأحدنا مدلس. إذا لم يكن بريئا من التدليس، المدلس في بعض الأشياء يضع كل شيء، ربما هذا كله ما قال، يعني يتبع. تعرف هنا لو راجعتم إلى كتاب الغدير للعلامة الأمين، ماذا؟ المحدثين بل كافر، بل لو راجعتم إلى كتاب الغدير للعلامة الأمين، الشيخ عبد الحسين التميمي رحمه الله عليه كتاب الصغير من المجلد الخامس من الصغير، رجعت من حتى الى سلسله الموضوعات في الاحاديث وعرفت من سلسله الكذابين، تعرفون هناك سلسله الكذابين وسواء كانوا من الرواد حتى من المؤلفين، يعني بعض منهم يكذب ليس بالاضافه ليس فقط بالحديث، وإنما يكذب ويختلف أناسا ليسوا بالواقعيين، يعني ليس لهم أي وجود. وكذلك لو راجعتم كتاب السيد المرتضى العسكري، السيد علامة المرتضى العسكري في إمام الصحابي أحاديث من المنوم وخاصة مع عبد الله بن سبع، عشان السبع ساعة مع تعرف أحاديث الوضاح ابن عمر التميمي الوضاح، هنا هذا له قابلية لأن يخترع، يعني يخترع الوضائح، مثلا يروي عن معركة، والمعركة طبعا هناك فرسان ورجال، معركة تقع بين الأفوان بين المسلمين، ولهذه المعركة واقع، هذه الواقعة في مكان لا بد أن تكون وفي زمان، يخترع المكان ويخترع الزمان ويخترع الأبطال ويخترع الشعر ماذا قالوا وكل واحد كتب، وهذه المعركة ليس لها أصلا أي وجود. نقول هذه المعركة هذا لن يروي عنه الطبري في تاريخه، كتب إلي السري عن سيده، دائما روايته تأتي هكذا، كتب إلي السري بمعنى أنه حدثني عن السري، مو كتب رسولها كذا كما تشتري، كتب إلي السري عن سيد سيد بن عمرو التميمي الوضاع. فلا بد أن يكون الراوي بريئا من التدليس، لأنه لو كان مدلسا معناه لا يفترض منه من الكذب، فمعنى أنه يدلس حقيقيا كثيرا، مثل ما دلس ابن أبي العرجاء وغيره كثيرا من الرواد الذين كانوا يكذبون ومثل ما كان يدل أبو هريرة وغيره من الرواد ومثل ما كان يدل امرأة بن سندب صاحب الخيرات على كل هذه كثيرا ما يؤكد على هذا الخير بشرط براءته من التدليس يعني هو إذا كان مدلسا يعني حتى يجوز المعنى العنعنة لابد أن يكون الراوي بريئا من التدليس حتى يجوز المعنى لما أقول فلان عن فلان لابد أن يكون الراوي بريئا عن التدليس حتى تجوز المعنى حتى يجوز العنعنة هنا مع عدم الاتصال يعني يقول أنه غير متصل فمع عدم الاتصال يشترط مع براءته عن التدليس مع عدم الاتصال لأنه إذا كان غير مدلس إذا كان مدلسا معناه هو نحن في موضوعنا لم يوجد اتصال فربما لا نعترف إن لا يعترف هذا عن الكلف وعن التدليس الآن نصل إلى مسألة استعمال المعنى المحدثون استعملوا المعنى في الأحاديث كثيرا ما يستعمل هذا المعنى دائما يقول حدثنا فلان عن فلان عمر فلان عن فلان عن فلان عن فلان كثيرا ما كانوا يستعملون هذا لكن ماذا يريدون يريدون به الاتصال كثيرا ما يستعمل وقد استعمله نقول وقد استعمله في الاحاديث اكثر الحديثين مريدين لما يقولون روى فلان عن فلان عن فلان يقصدون به والحديث المعنى الذي يقصدون به الاتصال يقصدون به الاتصال باعتبار الاخرى انهم لا يقولون انه مرسل لا يقولون انه مرسل ولا يقولون انه منفصل لكن هناك شرط اخر في شرط هذا المعنى على الشرط الأول الذي فرعناه في صحيح الشرط الأول وهناك شرطا يعني جماعة من المحدثين داروا شروط في المعنى من الشروط التي ضافوها ومن الشروط التي أضافوها كون الراوي قد أدرك المروي عنه بالعنعنة إدراكا بينا قد أدرك كيف مرة الراوي يدرك الراوي الآخر الراوي الثاني يدرك الراوي الأول لكن يدركه كيف يدركه وهو صغير لا يتحمل الرواية يعني مثلا يكون كتب من الراويين متعاطين في زمن واحد كل منهما في زمن واحد إلا أن أحدهما شيخ كبير والآخر عمره 6 سنوات الذي عمره 6 سنوات هل يتحمل الروايه عن هذا الشيخ الكبير؟ لا يمكن أن يكون ضابطا في هذه الروايه لا يمكن أن يكون فاهما في ما يتحمله إلا أن يكتب هذا الشيء آخر لأنه ما في كتاب فلا بد ان يكون ادراكه ادراك بين ادراكا بينا يكون هكذا لا لا بد أن يكون إدراك وإدراك من بين المعنى أنه غالب فاهم لما يروي عن فلان لا بد أن يكون فاهم لما يروي تعرفوا الآن لا بد أن يكون فاهما لما يروي كون الراوي قد أدرك المروي عنه بالعنعنة إدراكا بينا إدراكا بينا هذا شرط وهناك شرط آخر أيضا أضيف إلى هذه البيوت من هذه البيوت أو من هذه الشروط التي أضافوها وأضافوا وأضاف آخرون هذا الشرط آخر أضافوا كون الراوي كون الراوي يذكر فقط المنتهى ذكر منتهى الإنسان، هنا يذكر كريم من المنتهى، يعني لا يذكر المنتهى. روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن هذا إلى الإمام يذكر هذا، لكن في البداية لا ذكر ذلك. فهمتم الآن؟ ها؟ وهكذا أيضا، نعم. هذا الآن المعلق هل هو حديث صحيح أو ليس بصحيح؟ وكيف يحكم صحة هذا الحديث المعلق؟ إن شاء الله يأتي في الدرس الآخر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.